كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قال هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك فنادته الملائكة وهو مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فما إن الله يبشرك أبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر والمراسيات قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية كألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك واصطفيك على نساء العالمين يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وبناها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وبناها رفع سمكها فسويها وأخرج ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دخاها ولض بعد ذلك دخاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي وادخلي جنتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ اقرأ. صلى عليه. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله.